من ضمن الأشياء اللي أصبت فيها حالة الاكتئاب اللي هو وسواس قهري حقيقي، كنت أسب الذات الإلهية في داخلي. طبعا هذا الشيء يمكن ممكن الإنسان يعرف عني، بس أنا كنت أسب الذات الإلهية، أسب الدين، كنت أظن نفسي حالة اكتئاب إني أنا أسوأ من الشيء، من إبليس نفسه، من كثر ما أنا مالي خلق أسوي أي شيء. طبعا يعني محنتي الوجودية ومحنتي الإيمانية والعلمية ما راح أتطرق لها حاليا، يعني أنا أبي أركز على مرضي النفسي حاليا. هذا اكتئاب استمر معي سنتين، أكل وأنام فقط لا غير، إلى أن جاء سنة 2011 برمضان، عقب رمضان مباشرة بنيت علاقة مع نون من الناس. طبعا ما كان عندي أي علاقة بهالسنتين، مالي أساسا، مالي خلق أحد ولا خلق شيء، بس يعني اهتمامي منصب على نوم وأكل فقط لا غير، ما أفكر بأي شيء ثاني بالحياة. فبنيت علاقة، وهذه العلاقة هي اللي بعثت فيني الأمل بالحياة. يعني بعثت فيني الأمل بالحياة، وأنا يعني أرجح أن هذا هو المثير لحالة الهوس الثاني. طبعا بالسنتين اللي طافوا، سنتين الاكتئاب، ما كنت أكل دواء أو ما كنت ألتزم فيه نهائيا. لو كنت أنا متأكدة، لو كنت أنا ملتزمة بالدواء وملتزمة لمراجعة الدكتور، ممكن يكون حالي يعني أفضل من هذه الحالة بكثير، ولكن يعني هذا القدر يعني المكتوب علي. فيتي حالة هوس مرة ثانية، شوي شوي بدت، قمت صارت عندي القدرة على الكلام، قدرة على التحليل، قدرة على التفكير العميق، قدرة على النقاش، على الكتابة مرة ثانية. هذه الأمور أنا هذه اللي تهمني بحالة الهوس. حالة الهوس عبارة عن هذه الأمور بالنسبة لي، هذه الأمور هي اللي تسبب لي السعادة. قل نومي، قل أكلي، هذه الأمور الثلاثة هي اللي صارت لي أكثر شيء. طبعا هم مع هذا كانت تصير عندي متعة في الحياة، قمت أتمتع بهذه الأمور يعني. طبعا قوة شخصيتي وقوة ثقتي بنفسي شوي شوي، يعني ما تتصورون شنو كان بالنسبة لي هذا. كنت أبكي أبكي هزتها، ما كنت متوقع أن يوم من الأيام راح أحيا حياة. أنا بقول لكم، أنا ما أتكلم عن كمال حياة أو يعني أدنى حياة، لا لا لا، أنا أتكلم بين حياة وموت. يعني اللي كنت فيه من الموت، ما كنت أفرق بين هذا الموت وبين الإنسان اللي تحت التراب. يعني هذا الفرق بيني وبين، إن هذا يعني جسد متحلل وأنا جسدي مو متحلل، بس هذا الفرق اللي بيني وبينه. فحيات مرة ثانية، فمن كثر وناسي كنت أتكلم كثير كثير كثير. وهذه من أعراض الثنائية القطب أو الانفصام. فحزتها رحت حق الدكتور عادل. أنا كنت ما كنت أحس إني أنا مريضة، كنت أبي أحد أكلمه، أبي أحد أحلل عنده حالتي. فشخصني الدكتور إن أنا فيني ثنائي القطب باي بولر حزتها. فقمت أخذ دواء. طبعا ما عديت المادة اللي صار لي 6 سنين عليها، مو لأني ما أدرس، طبعا أنا الحمد لله يعني أي شيء يعني إذا وجهت له جهدي يعني أقدر أطوفه بتفوق، بس ما كنت أدرس، ما لي خلق أدرس، وكنت مشغولة بأشياء ثانية أساساً، مشغولة بالكتاب، مشغولة بالتحليل، مشغولة أهم شيء الكتابة بالنسبة لي أنا. فلما قلت حق أبوي، طبعا أبوي قال لي كيفك، أهم شيء راحتك بالنسبة لي أنا. أبوي كان وايد يحاتي حالتي المرضية يعني، وكثير كثير يداريني ويهتم فيني من هالجانب. فوقفت قيدي، لو وقفت القيدي الأول الكورس، طبعا إحنا نظام سنوات، فالكورس اللي عقبهم توقف، سويت نفس الشيء السنة اللي طافت، نفس الشيء صارت لي، حالة هوس وكتابة وتحليل، كتابة وتحليل أدبي ونقد وفهم. يعني قررت أني أوقف قيدي، ما أقدر على هذا الضغط، وما أقدر أني موفق بين كتابة بين الدراسة، وما كنت أساسا أنا فيني إهمال بالدراسة يعني. وبنفس الوقت أحس أني أنا لازم أوجه جهدي حق هذه الهوايات، وبنفس الوقت كنت أحس نفسي أن أبي أقوي، أو كنت أبحث عن الحق، كنت أبحث عن الحقيقة، كنت أبحث عن الإيمان. فحسيت أن هذه الأشياء المفروض أوجه لها جهدي مو الدراسة. هذا كان تفكيري أنا حزتها، فوقفت قيد مرة ثانية، أو المرة ما أدري السابعة يمكن، أو السابعة أو السادسة، نفس المادة أنا عليها. حصلت بيني وبين نفس المجموعة من الناس مشكلة، صدمة ثالثة. طبعا الصدمات اللي مريت فيها كثيرة، وايد وايد وايد مريت فيها بهالست سنين، كوني اندفاعية، كوني يعني مريضة نفسيا، قطعت كثير وايد علاقات، انصدمت من وايد ناس، خذوليني وايد ناس. الدموع اللي كتيتها في هالست سنين يعني مو شوية. الدعاء اللي دعيته بهالست سنين، أنا حسيت إني والله كنت أقول عن نفسي إني أنا صرت عبارة عن دعاء. كنت أدعي وايد وايد وايد، كنت أبكي وايد، كنت أروح المسجد وايد وأبكي وأصلي سنن وأصلي جيام بس عشان الله يفرج عني. المهم إن هذه الفئة من الناس اصدمت مرة ثانية، فهذه الصدمة دخلتني بحالة كآبة، ففقدت القدرة على الكتابة. حسيتها حاشني هبوط، يعني هبوط بالمشاعر، هبوط بالقدرات يعني. فدشيت بحالة اكتئاب. الحمد لله الحمد لله ان اهلي وعمتي قالت لي لازم تراجعين، ونفس الوقت هم دكتوري قال لي، دكتوري في الجامعة قال لي راجعي اخصائي نفسي وقري عن مرضك وايد، وهذا الشيء هو راح اخرجت يعني شوي شوي راح يعينك على الخروج من هذا المرض. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله اني انا راجعت اخصائية نفسية، وايد فادني وايد فادني. كنت ابي احد يفهمني، كنت وايد احس بالعزلة، وايد احس مو عزلة، وايد احس بالوحدة والوحشة والغربة، ما احس ان احد يفهمني، ما احس ان احد يفهم عقلي او اهتماماتي، ما في احد نفس اهتماماتي اللي هي ادب وفلسفة، ما كنت احس ان احد يفهم حالتي. فهي اخصائي نفسية يعني حسستني ان هي تفهمني، غير ان انا خرجت لها الاكول ماكو عني، كنت ابي احد كلمة. انا ما بس انا ما قاعدة اتعالج بالدعاء، انا احتاج ان احد يفهمني ويعالجني نفسيا. فاستمرت معها للحين، وها أنا ذا الحين سنة 2013 أحاول أن إن شاء الله أعدي هالمادة من الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار قصتي.